وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. ندعو الله عز وجل أن يؤمن بيوتنا جميعا وبيوت المسلمين في مشرق الأرض ومغربها بالأمن والأمان والسلم والسلامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا ربنا إن لم نكن أهلا لرحمتك ورحمتك أهل أن تصل إلينا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واهد لنا أبناءنا وبناتنا ووفق بين الأزواج والزوجات معاملة طيبة يا رب العالمين، واطرد عنهم وعنا وعن كل مسلم شياطين الإنس والجن، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. دائما أو أغلب البيوت يعني يحدث فيها الخلل عندما لا يقتنع أحد الطرفين وبالذات المؤسسين للبيت اللي هو الزوج والزوجة، عندما لا يقتنع أحدهما أن الآخر يختلف عنه أيا كان، حتى لو كانت ابنة عمه أو بنت خالته، يعني سواء هذه أو ذاك، هي نشأت في أسرة لها مواصفات خاصة، أب له سلوكيات معينة إيجابية أو سلبية، أم لها هذه المواصفات أيضا، فسبحان الله العظيم يعني هذه المواصفات المختلفة التي جاءت منها الزوجة أو جاء منها الزوج، عندما يتعامل كلاهما مع الآخر عندئذ تجد التباين الأفكار وتباين المشارب واختلاف الميول واختلاف حل المشكلات أو مواجهة المشكلات، كل له طريقة في الحل نتيجة البيئة التي جاء منها أو المنطقة التي نشأ فيها أو الأقدار التي جعلته في داخل ظروف خاصة. فحقيقة الأمر الإسلام عندما يعني وضح القرآن وليس الذكر كالأنثى، لأن كل واحد له طبيعة، كل إنسان له طبيعة، لدرجة أن هم عملوا تجربة علمية عملية في بعض البلاد المتقدمة فيما أظن في أمريكا أو كندا، وشافوا الطفل وطفل، عملوا أبحاث على أطفال ذكور وأطفال إناث، وجد أن الولد سبحان الله في الأسابيع الأولى عندما يبكي يبكي غضبا غضبان، والبنت سبحان الله عندما تبكي تبكي خوفا. هذه طبيعة تركيبة، هذه طبيعة تركيبة، يعني هو يبكي وهو غاضب لأنه كل ذرة في جسده تقول أنه ذكر، يعني فيها ذكورة، الثانية سبحان الله كل ذرة فيها تنطق بالأنوثة، لما حتى الدول المتقدمة لا تجد مثلا في العالم ليس هذا يعني تصغيرا لحجم المرأة، بالعكس المرأة هي كل المجتمع الذي يلد نصفه ويربي نصف الآخر، لكن في مثلا قيادة الجيش مش ممكن دولة متقدمة تحط قيادة جيش امرأة لعدة اعتبارات كثيرة، ليس هذا تنقيص، ليس هذا مكانها، في مكان هي بها تجيد في مكان آخر، تجيد في مكانها، والرجل يجيد في مكان ولا يجيد في مكان آخر. نحن كأباء إذا أعطتنا الزوجات الطفل ابن الثلاثة أشهر أو الأربعة شهور أو ربع ساعة فقط لا نتحمله، ما مش صناعة الأمومة شيء والأبوة شيء، أنا ممكن أروح أعمل وأشتغل وأحصل مالا أنفق على الأسرة، جميل ألعب مع الولد خمس دقائق عشر دقائق، لكن هل رأيت أب يعني إلا إذا والنادر لا حكم له، يعني مثلا 48 ساعة مع الطفل اللي عنده شهرين يعرف موعد رضاعته وموضع وليه يبكي، الام تعرف ان ده بيبكي لانه عايز ينام، او بكاءه ده يدعي على جوع، بكاءه هذا على ان بطنه مليئه مش عارف بالايه، بكاءه انه عنده بلل معين. يعني اذا هي من خبرتها ودراستها ورؤيتها لامها ورؤيتها لاخواتها واخوتها وهي كبيره قبل الزواج وهن صغار، وهم صغار، هي عندها خبره في هذا، وربنا يعني اودع فيها هذا الحنو. لكن بدليل ان بالليل اذا بكى الطفل الصغير وكان في غرفه ابيه وامه هو يتضجر بعد 10 دقائق، وهي تريد باي وسيله ان ينام الولد ويستريح. وفي الاخر يقول الزوج لها اذا كان مؤدب خذي ولدك وخرجي خارج الغرفه، هو مش بيطردها، لا هو كم تحمله. ذلك هو الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال من احق الناس بصحبتي او بصحبتي يا رسول الله؟ قال امه، قال ثم من؟ قال امه، قال ثم من؟ قال امه، قال ثم من؟ قال ابوك. ليه؟ لان الاب رعايته لي واضحه، بس متى؟ لما كبرت، لما كبرت وعرفت ان هو اللي بينفق عليا، هو اللي وداني احسن، ذهب بي لاحسن المدارس وذهب بي لافضل الجامعات وانفق عليا وزوجني وجاب لي بيت، فانا ادركت ورايت. لكن وانا 9 اشهر في بطن امي وانا رضيع متعب الى ان فطمت الى ان كبرت، هذا مجهود الام، هذا انا لم اره، مش لم اره يعني، لان كنت كان واحد فينا لا يدرك. فرب العباد ضاعف بر الام لاننا لم نرى، لاننا لم نرى ما صنعته الامهات معنا. سبحان الله. ناتي الى الفروق الجوهريه اللي بين الرجل والمرأة عشان ايه؟ نخفف من حدة المشكلات اللي في البيت. الرجل لما يحب يحل مشكلة دايما يميل الى الحلول العملية ولا يراعي مسألة مشاعر المرأة في المسألة. يقول لك والله انت بنت عمتك دي تؤذيك في عندما تتصل بك. الرجل يقول لها ايه؟ اقطعي الصلة بابنتي عمتك، خلاص اقطعي الصلة. هو ملوش دعوة ان هي كانت صديقتها وهي صغيرة، تربوا مع بعض، ربما هي نشأت في بيت عمتها هذه، او بنت عمتها نشأت هي عند خالها مثلا يعني، ودخلوا مدرسة سويا وعاشوا طفولة 20 سنة مع بعض. فالجراحة اللي عند الزوج هو لا يدرك مشاعر الانثى، دي طبيعة. مش معنى كده ان الزوج ده رجل قاسي ورجل من جهة، طريقته في التعبير طريقة عقلية رياضية، عنده المستطيل طوله اكثر اطول من اكثر طولا من العرض، خلاص المربع مش كذا، المثلث عنده يعني مثلثات ومربعات في عقله بناء عليها يتصرف في التعاملات. الزوجة المرأة ليس عندها هذا الكلام ابدا، بل بالعكس بتعرض وجهة نظرها تفصيلية، تختار الايه دقائق الامور، وهو يبص الموضوع اجمالا وخلاص. وهذا يعني سبحان الله بهذا المنطق. هو كمان لما يعني تجي له مشكلة يحب يحلها منعزلا، لما اول ما تهجم على الرجل مشكلة يتمنى ان يتركه الجميع حتى يهدأ ويحل مشكلته منعزلا. هي لا، لما يكون عندها مشكلة تحب تميل الى الجلوس وتاخذ الاراء. وذلك انتم تخيلوا ان قائدة جيوش كبيرة مثلا يعني عينوها امرأة ومعاد المعركة بعد بكرة، انت متخيل تعمل ازاي؟ الرجل قائد الجيش لا يكلم لا اهله ولا اولاده ولا المقربين له في الخطة السرية، لان ده هو هكذا يستطيع ان يكبح عواطفه ويجمعها، لانه العقل يقول والسرية تقول. المرأة ما عندهاش القضية دي، بالعكس تحب الدردشة. ممكن تقول لبنت خالتها والله انا مشكلة الفرقة الثالثة المدرعة دي عاملة مشكلة، ويجي بسيرة الفرقة الثالثة يقول اه الله انا وقعت في الكلام، لا اصل فيه، بس اوعى تقول لحد ده في اصل معركة، ما ينفعش، لا يصلح. اقول لك شيء، تعال لزواج الولد او البنت، الرجل يفكر في زواج ولده او ابنته تفكير عام، الموضوع ده يتكلف كام كذا والخطوات ايه كذا وكذا وبس، هي تدخل في التفاصيل، في تفاصيل التفاصيل. مش ممكن الرجل الزوج يقول والله طب فستان العروس من اي نوع من القماش، ومين الخياطة اللي تفصل الفستان، الكلام ده مش وارد عند الرجل. لكن هي تفصيلية الحدث، تشوف القماش نجيبه من اي مكان ونشتريه كيف وبعدين مش عارف تفاصيل. هنا لو ان الرجل لم يدرك ان المرأة تفصيلية والمرأة لم تدرك ان الرجل عقلاني تحصل مشاحنات، انت مش فاهم شيء، انت رجل سلبي، انت لا تقوم بالمطلوب، هو يقوم بما تفرضه عليه عقليته الذكورية، هو كده. وبعدين هو لا يحب ان يكثر من الدردشة مع زملائه في العمل عن تفاصيل التفاصيل ولا تشغل باله المسألة، هي تريد ان تحدث سبحان الله. وبعدين الرجل بطبيعته يعني يقدم عندما يشعر ان الاخر يحتاج اليه، بطبيعة الرجل، طبيعة الرجل ان يقدم لما يرى ان قدامه انا محتاج لكذا. لكن المرأة سبحان الله تقدم عندما تجد الرعاية، وذلك تقدمها طواعية، تقدمها طواعية يعني عضويا. البنية للرجل اقوى، لكن لو حمل الرجل رضيعه سبحان الله على ذراعه نصف ساعة كل ذراعه يتعب. المرأة قد تكون طول الطريق 5 كيلو متر ذهابا و5 كيلو متر عودة وتحمل الولد على ذراعها سبحان الله، رغم انها اضعف واهون وعظامها ارق وهي قوتها البدنية اقل بكثير من قوة الرجل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني هذه طاقات يعني فروق جوهرية في البنية، فما بال في التصرفات سبحان الله العظيم. تجد ان سبحان الله الرجل لا اله الا الله يعني يحب دايما يبتعد عن زوجته ثم يعود من جديد، طبيعته هي تحب ان تلتصق، هي عامله زي موج البحر مدا وجزرا، هو مش لا هو يراعي هذه ولا هي تراعي هذا، اول ما يبتعد هي تظن انه الرجل ده بيكرهني ولا يحبني زي الاول، لا يقول لي كلاما طيبا، ده بعد الزواج اصيب بالبكم. لا، هو ما اصيبش بالبكم ولا غيره، هو ممكن في 3 اسباب لسكوته، اما انه عندما يتكلم لا يسمع له، او يستهزأ بكلامه، او ان طبيعته قلة الكلام. في ناس الكلام لا يخرج منها، الكلام عندها عزيز، وفي ناس الكلام عندها تسلية، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه دامت حسرته او طالت حسرته. فالانسان هل يعني او محاسبون على ما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد السنتين. هو انا احنا ضايعين والفتن سبحان الله العظيم، يعني المشاكل اللي احنا فيها دي كلها نتيجه السنتنا، لو امسكنا السنتنا لتملكنا كلماتنا وما اسانا الى الاخرين. لكن الاساءات والمشاحنات والقضايا اللي في المحاكم كلها تحت ايه؟ اللسان، يترجم اللسان عما في القلب للاسف الشديد. الرجل دائما يحتاج الى الى الى الى ايه؟ الى الى يعني الى ان يقدر. بعض النساء يغفلن هذه القضيه، هي لا تقدر رجلها، لا تكبره امام الاولاد، امام اهله. لو اهله جم زاروه انا انصحها نصيحه، قول يا عم يا خالي يا خالتي، زي ما تقول لابوه وامه يعني ايا كان اللقب التي تطلقيه عليهما، بارك الله فيكم والله، والله نعم التربيه، والله انتم اهديتوني هديه العمر، جزاكم الله كل خير. مش اول ما يجي يزوروها تشعر ان لجنه التفتيش الدوليه للمعامل اللي درجات تفتش عليها، لا بالعكس، واخده موقف من الاول، وبعدين ايه تخرج لهم متاخره. والام امه طبعا مش ملاك طاهر، لا دي برضه امراه زيها يعني، ما هو الحكايه من بعضها. وتاخرت علينا ساعه، هي ممكن تكون تاخرت 3 دقائق، ال3 دقائق بقدر الله صارت ساعه. ليه؟ لان انا وعين الحب عن كل عيب كليله، ولكن عين الكره تبدي المساويه. هي كده لما ابغض اشوف سبحان الله لا اله الا الله. الرجل لا يدرك ان المرأة تحتاج الى العاطفة القائمة على الرعاية. اصل العاطفة ليست كلمات، ما انا افضل اقول للولد ايه، الولد ابني انا احبك حبا كثيرا، انا احبك حبا كثيرا، طب بعدين يقول والله انا يا ابوي عايز كذا، لا ما معيش، ما عنديش، لا مش هنشتري، ما ينفع، لا يصير، لا يصح، الله اين الحب؟ وعشان اين الحب دي ان شاء الله يعني من محبتي لكم اترككم تلتقطون انفاسكم، ثم من محبتكم لي ان تعودوا الي مرة اخرى بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نضع امامنا خارطة الطريق للفروق الجوهرية وبعض من الفروق الجوهرية بين الرجل والمرأة. إذا فهم كلاهما هذا الأمر، أنا يعني أرجو من الله أن يعني يؤدم بينهما ويقرب بينهما بفضل الله عز وجل. كارثة الكوارث أن كثيرا من أبنائنا من الأزواج الرجال يتصرف الواحد منهم كأنه على الحق المطلق، يعني دائما يتصرف وكأنه يعني هذه الآراء يوحى إليه بها، يعني ما لا نخضع لا إبرام، لا لا لا لا أنا رأي سليم، لا لا لا هو لا أرى إلا هذا، فرعوني النزعة، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وفي الآخر غرق وأغرق من معه. فالمصيبة أن الرجل إذا اقتنع بهذا. الكارثة في الطرف الآخر هي دائما تشعره إن أخطأ خطأ أن تجمع له الأخطاء من اول يوم في الخطبة الى السنة 31 من الزواج، تجمع له كل الاخطاء، وشوف ربما لا تذكر اسم امها في سن معينة عندها زهايمر، ربما لا تذكر اسم جدتها او بنت خالتها او صديقتها التي كانت معها في المدرسة، لكن ما شاء الله تذكر الغلطة التي ارتكبها زوجها معها ابان الحرب العالمية الثانية قبل ضرب هيروشيما وناجازاكي بثلاث ساعات. عندها دي ما شاء الله في الداتا او في الهارد الذاكرة وسبحان الله التي لا تنسى، عندها دي لا قوة الا بالله. يعني هي عندها حب استعادة الصندوق الاسود بما فيه من اولها. ومهيئة لهذا. البعض اذا كان بهذا الاسلوب حياته نكد في نكد، وهو ليس نكدا في ذاته وانما نكد له وعلى من حوله. يعني تحول يعني سبحان الله، لا تكن مرا ولا تجعل حياه الناس مره، انما الفتى العابس صخره. هذا الانسان او هذه الانسانه بهذا المنطق النكد يحيط بها من كل اتجاه، وهي نكد سبحان الله العظيم يعني تبث هذا النكد او سم النكد في الباقي سبحان الله. طيب نجد ان بعض الرجال يعني او اكثر الرجال يقوم بالعمل الكبير وينسى الاعمال الصغيره. المراه العكس تماما، تحب تهتم جدا بايه يعني سبحان الله العظيم، يعني تهتم جدا بصغائر الامور. بدليل يقول لك ان الرجل لما يجي من العمل او يوم اجازته لا يمارس الا هوايته فقط، وهو منفصل عن البيت تماما، كانه محبوس في هذا اليوم. يعني اما انه على شاشة الكمبيوتر او امام مباراة كرة القدم او يعني سبحان الله العظيم، وكان يعني هذه الاجازة يعني لا دخل له بها سبحان الله، هو كأنه ايه ما زال خارج. لان هو يعني بعض علماء النفس لما يجيبوا الاطفال الصغار ويشوفوا مدى تأثير المشكلات الاسرية عليهم، الطبيب النفسي يقول للولد او البنت ارسمي الاسرة، ارسمي الاسرة. فالبنت مثلا عندها اخوها الاصغر جاء فاثار فيها الغيرة، فتروح ترسم اخوها في اخر الصفحة او في ركن الصفحة بعيد، وتظهر الاب والام وهي في وسط الصفحة. فالبنت من صغرها محددة الاحجام والاتجاهات سبحان الله. ف احيانا الاخر ليس في اهتمام الاول، يعني هو مثلا هو يعني اخر اهتماماته، حتى لو قيل له لو انك مثلا يعني اساله كده يعني سؤال لطيف كده من زي ما بيسال اولادنا احيانا هذه الاسئله، ولو انك ركبت سفينه الفضاء الى المريخ او المشتري، مين اللي يحب يكون قاعد جنبك؟ يعني اغلب الناس سواء رجل او امراه يقول والله امي طيبة ومش هتكثر من الاسئلة وجلستها مريحة وبالذات لما كبرت اصبحت اكثر طيبه. لكن مش ممكن احد يقول ايه يعني مثلا يعني كثير من يقول لا تقول له طب وزوجتك يقول لها باخدها في رحله اخرى يعني او العكس او ليه؟ لان هو الرصيد اللي موجود عند الطرفين ليس كبيرا وعشان نسحب منه نسحب على المكشوف والموضوع مكشوف كله واضح. يعني لو اسألوا الان احنا مش عايزين بس نثير احنا داخلين بيوتكم الان لاصلاح ذات البين يعني عشان نعمل بيوت امنه مش جايين نصفي حسابات. لكن لو سالتم الان اصح يا ابو فلان لو تحب تكون مسافر في سفينه الفضاء تاخذني معك؟ والله يا بنتي اتمنى ان تسمعي منه كلاما طيبا حتى لو ما بالمجامله يعني يقول والله اخذ والدك رجل محترم فاضل ما شاء الله لا تكلم خلاص هو عايز واحد ما يتكلم لكن ياخذ حد يصدع له دماغه فيعني الله اعلم. فالرجل او المراه تشكو ان هو ايه ان هو يعني سبحان الله يعني يصاب بايام لا يتكلم فيها مطلقا لا في صغير الامر ولا كبيره وهذا خطر. طيب ايه كمان؟ تجد ان الاولاد والبنات اللي قبل الزواج بعد في الخطبه وبعد العقد وكده بيتخيلوا تخيلات كبيره جدا وعند واقع الامور يصطدم الواقع مع الخيال الذي كان ايه يعني. لكن المسلم والمسلمه لو ربناهم واعطيناهم وانا ما زلت اؤكد على هذا لو اعطيناهم دورات مكثفه عن فقه الزواج وفقه الاسره وهذه الدورات يستخرج بها اجازات علميه توقع من علماء ثقات ومن مربين فضلاء يعرفوا الشاب الداخل على الزواج هم مين الكائن اللي امامه ويفهموا البنت يعني ايه زوج والله كانت البيوت تستقيم. لكن احنا بس اللي هممنا ان هو ما عندهاش مرض كذا وهو ما عندوش مرض وراثي كذا طب ودي سهله واحد ما عندوش مرض لكن عنده شويه امراض عقد نفسيه وكبر وعجب ورياء ومنظره وكذب وشهاده زور وعدم صلاه وعدم تقوى ولسان بديء طب اللي بالله عليك مين يطلع له يخرج له اجازه وشهاده بهذا المنطق؟ فهذا ده لابد مهم. احنا عايزين يعني الامه يعني تدخل على مراحل جديده ويجب ان ننهض بما نهض به الامه والشباب الان يريد من ياخذ بيده من خبره الكبار وهذه مسؤوليتنا جميعا حكاما ومحكومين وعلماء ومريدين وفقهاء ودعاء لازم نقود الامه الى الخير واولادنا وبناتنا دول محتاجين سبحان الله العظيم. لان هويه الولد والبنت من البدايه احنا مش لما نروح نهنئ او في العقيقه نقول خير ان شاء الله بما رزقت ولد ولا بنت ذكر ولا انثى يعني المهم السؤال مهم لان الهويه متحدده من الاول فمهمه فكيف يعني كيف لا تتضح هذه الايه هذه المساله. احنا لا بد من اقتناعنا ان الشخصيتين مختلفتان تماما ولكن هذا الاختلاف لا لا لا يدعو سبحان الله يعني يعني يعني الخلاف ده ما يدعوش الطرف ان يغضب من طرف او ان يتعالى عليه او ليه؟ لانه ممكن يكون مثلا الرجل هادئ لدرجه ان نظن انه يعني عنده تاخر فكري مثلا هو هادئ طبيعته كده فلا لا يعني يجب ان نقيمه او او او او ونقدره لانه رجل هادئ الاعصاب. ما هو بعض النساء لا الواحد في بعض من بناتنا الزوجات ما تحبش ابدا الزوج الهادئ تقول انا عايز زوج والهادئ ولا كده يعني قوي وكده هو انت عايز ابو جهل ليه؟ ما هو هادئ الاعصاب جميل اهو الوف وما شاء الله لا قوه الا بالله ويعني ما شاء الله عشرته طيبه فليه انت عايز واحد شرس ليه الشراسه؟ لا انا عايز شخصيه زي شخصيه ابويا كان اول ما يفتح الباب ويدخل ويضع رجله على اول درجه في السلم كلنا نترعب ليه؟ الله هو الوحش الكسر وصل؟ لو ماله لما الرجل يدخل ودود والسلام عليكم وجهه لطيف في ايه ده؟ الله واحنا يعني ما ينفعش معانا الا يعني لابد احنا شعوب عربيه لابد ان ناخذ على في صغير حتى في بيوتنا؟ الله كيف تكون بيوت امنه؟ اللي احنا مش عايزين اللي احنا مش يعني مش قادرين نفهمه شويه ان انا هضرب لكم بعض الامثله مثال ادي عندنا زوج وزوجه تزوجوا عريس وعروس هو تقدم وافقوا خلاص اصبحوا تحت بيت واحد خلاص نموذجين الزوج لم يرى مطلقا خصام او عراك بين ابيه وامه. تمام؟ لان الاب والام ناس عاقلين، حتى ان غضب احدهم من الاخر لا يظهر هذا امام الاولاد، وانما داخل الغرفة مغلق عليهم الباب يتناقشوا براحته، لكن امام الاولاد الود والمحبة. فرضنا ان هذا تزوج ببنت هي فتحت عينيها على اب يضرب امها ويشتمها ويقبح ويشتم اهلها ويؤذي ويبخل، وما رأت امها الا باقية. عاشت 25 سنة ترى هذه الصورة. كيف انت تركب يعني دي مع دي؟ ومن يقول لنا هذا الكلام عند الزواج؟ ما حدش. احنا بننصب على بعض، شهادة الزور واضحة بيننا. ايه رأيك في ابن فلان؟ يا سلام ما شاء الله. ايه رأيك في بنت فلان؟ الله اكبر، دي من الطاهرات العفية كده، اربع جيل امهات النبي يعني آل البيت، هي دي في الدرجة الثانية اللي بعدها. وفي الاخر نكتشف ان احدهما او كلاهما، يعني هذا ابو جهل وهي ام جميل، هذه سبحان الله آسيا بنت فرعون وهو والعياذ بالله رب العالمين اميه بن خلف. كارثه. ليه؟ لان نكذب على بعض عندما نسال من غير نصدق. فمين بالله عليك اللي هيخبرنا ان البنت دي نشات في بيت بهذا الشكل، او الولد ده نشا في بيت بهذا الشكل؟ طيب هو نشا في بيت مثلا، اضرب امثله يعني، ابوه صاحب القرار الاول والاخير، الاب يمارس رجولته من الالف للياء. البنت نشأت في بيت الام الحكوم او الريموت كنترول معاها في امر، يقولوا اسألوا امكم، اسألوا لغاية الام تبقى ايه اب وام. فهو البنت نشأت مع ام مسترجلة، والولد نشأ مع اب محترم الامور في نصابها، لا تتخذ المرأة قرارا الا بالعودة الى زوجها ربان السفينة. هما الاثنين مع بعض بيجدفوا ولكن قرار سبحان الله الوصول الى الشط والى بر السلامة بيد القبطان ويد الزوج. ده الولد شاف ابوه كده، البنت شافت امها هي المتحكمة في كل شيء، فيحصل لها خلل من شيئين، اما ان تسلك مسلك امها لانها شافت ان امها ناجحة في الحياة، كل العائلة ترهبها، كل العائلة تعمل حسابها، لما تروح تزور اخ لها او حد من المحارم الكل يقول لك فلانة جاية، فلانة يعني الامبراطورة، خلاص كل واحد يلم الدور وما فيش داعي، لان احنا احسن دي لسانها كذا ولها شخصية وكاريزما، يعني الاستاذة الناظرة ناظرة المدرسة، صعبة. فالبنت لما تنشأ في بيئة دي وتروح تزوج ولد بهذا الشكل سبحان الله العظيم. فرضنا جدلا ان الولد نشأ في بيت يعني اموالهم تنفق على الرفاهية والكماليات والاشياء اللي فيها يعني فخامة وكده، هي جاية من بيت رغم انها عندها ملاءة مالية لكن لا تنفق الاموال الا في الايه في في, في في في الضروريات فقط. فلما تيجي للرجل كريم وهي لا ينفق في بيت امها وبيت في الضرورات، يقول ده سفيه، ده مسرف. او العكس، العكس نفس القضية، يعني نشأت في بيت يطلعوا يتفسحوا مع بعض ويشوفوا البيت فيه هدوء، وهو نشأ في بيت فيه عقد نفسية واب شرس الطباع وام شرسة الطباع، طبعا لازم يحصل خلل بالاثنين. فرضنا ان هي نشأت في بيت المسؤولية بين الطرفين متكافئة، الام قائمة بالدور والاب قائم ايه بالدور، هو نشأ في بيت الام ماسكة كل شيء من الالف الياء، طبعا لازم يختلفوا. انا بقول انا لماذا اوضح هذا الكلام؟ لان احنا المشاكل التي تأتينا، انا شخصيا المشاكل التي تأتيني على مدى 40 سنة مضت وانا 98% من مشاكل المسلمين ازواج وزوجات واسر وطلاق وانفصال وخلع وبهذه الامور كلها نتيجة ايه؟ انا مش حد راضي يفهم الثاني. احنا بنعالج ايه؟ كل حتى في بتوع الاصلاح الاسر وفي عالم الاسلام بيعالجوا العرض، لكن لما لا نعالج المرض؟ لما لا نعيد زراعة شجرة الاسرة زراعة سليمة في تربة سليمة معافاة؟ اما التربة اللي هي سبحان الله فيها خلل وغير قابلة للزراعة وغير قابلة للنبات دي مصيبة، عامل زي التربة الرملية تطلع فيها ماء ولا سبحان الله. فهو لما ينشأ في هذه البيئة وتنشأ في هذه البيئة لابد أن يحدث خلاف. طب الحل يكون إزاي؟ طب إن شاء الله نترككم عشان الحل، نترككم لحظات ثم تعودوا إلي مرة أخرى حتى نواصل الفروق الجوهرية ما بين الزوج والزوجة أو الرجل والمرأة في البيت حتى تلتئم جروحنا وتهدأ نفوسنا وتأمن بيوتنا حتى تصير بيوتا آمنة. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله، ألتقي بكم مرة أخرى، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن يعني نبحث عن بعض من فروق جوهرية ما بين الذكر والأنثى أو الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة، وهذا هو السبب مشكلاتنا جميعا، لكننا نغض الطرف عنها ونظن أن مجرد البنت تأتي لتشكو من خلق زوجها وسلوكياته معها فنربط عليها يا بنتي اصبري، كل الأزواج بهذا الشكل، كل الشباب هذا الزمن، ونوسع الهوة ولا نعالج المشكلة ونضع لها مراهم مؤقتة، ولكن الغرغرينة والتلوث والفساد الحقيقي موجود تحت هذه الجروح دون أن نرى، أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ضرامه. الـ الـ الـ الـ الـ المشكلة أن كل واحد نشأ في بيئة تختلف، تجد مثلا يعني الولد ينشأ في بيئة منضبطة بإيه، الضيوف لازم يكونوا بمواعيد مسبقة ويستقبلوا استقبال خاص، هي نشأت في بيت البوابة مفتوحة، أي حد ضيف يرحب بيه بالليل بالنهار، مش عارف يقول اقاربنا من البلد واقاربنا من قريتنا واقاربنا من الباديه واقاربنا من المدينه، ومفتوح البيت على مصراعي. هو ما فايه لما يتزوجوا والله ادخل رجل غرفته يخرج يلاقي اخوها قاعد، خالها جالس، عمتها الله ما خبرتونا، فيتستغرب تقول الله هو عمتي عايزه تستاذن تدخل بيت بنت اختها، هو خالي ينتظر ان يسأل، هو اخويا ينتظر ان اذن، فهم الموضوع غلط. هو تربى 20-25-30 سنة في بيت في عامل زي الساعة السويسرية، عامل زي ساعة بيج بن، الساعة 12 تدق 12 دق، ساعة واحدة هو بيته نشأ على هذا الترتيب، بيته منضبط في بيت ابوه وامه، انضبطت بيوتهم بهذا المنطق. هو البيت بتاع، مش معنى كده ان هو رجل يعني متشدد وسيء هو واسرته وهي انسانه متسيبه، هي لا ابدا، دي طبائع اسر، طبائع اسر. بيت زي بيت حاتم الطائي مفتوح، والبيت الاخر بيت كريم وكله لكن منضبط بمواعيد معينه، هتجي تزورني يبقى يوم الخميس مثلا عشان صباح، او يوم الجمعه ان شاء الله بعد العشاء او بعد العصر مثلا، يحددوا في بيوت كده. وفي بيوت يا اخي ولاد البيت بيتك يا راجل، ويطرق الباب غرفة الاستقبال موجودة او المجلس او الصالون او الاستقبال ايا كان يسموه او الديوان او غيره، فاهلا وسهلا ادخل سبحان الله العظيم. فيعني اريد ان اقول ان دي بيوت مختلفة، مش معنى كده ان هذا بيت فاضل وهذا بيت اسوأ، لا، او هذا بيت حسن وهذا بيت سيء، لا لا. في عائلات تجد عائلات مش منعزلة، يعني مش متداخلة مع الاخرين، طبيعة العائلة كده ما يحبوش يتداخلوا زيادة مع الناس، فين لما يتعرف على جاره يمكن بعد سنة من السكن ما. وفي التانيين الاسرة الثانية البنت ولا الطرف الاخر نشأ في اسرة يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، الاسرة كلها مع العائلات يخرجوا مع بعض شيء سبحان الله العظيم. ف يعني هذه طبائع، تجد ان مثلا في بنت من صغارها تنبت زعيمة رئيسة، تبقى دي لما يكون زوجة حتى لو جلسوها في الكرسي الخلفي وابوها اللي بيقود السيارة هي اللي بتقود بس من الخلف، يمين شمال شمال، لا اله الا انت وانا قائد المعسكر. فدي طبيعة نشأت على طبيعة، او الولد وهو ممكن يكون نشأ في بيئة يرى ان القائد الحقيقي للمسيرة دي كلها هو الاب، فلذلك الولد ايه مؤدب. فاذا احنا لابد ان نقتنع ان في بيئتين مختلفتين، شوف ممكن يكون الاسرة دي بدرجة امتياز وهذه العائلة بدرجة امتياز والولد بدرجة امتياز والبنت بدرجة امتياز فيما نرى، ولكن هم الاثنين ما ينفعوش مع بعض. ليه؟ لان نحن اذا جاءنا من نريد، انا دائما لما حد يجينا ابحث عن جذور المشكلة، طبيعة الاختلاف. هي رومانسية هو رياضي، هي إنسانة عقلانية جدا وهو إنسان عاطفي، سبحان الله. طب كيف نؤلف؟ يبقى نقنع الطرفين أن خلي بالك الطرف الثاني فيه معالم لا يغيرها، زي الشكل، الأبيض أبيض والأسود أسود والأسمر أسمر والأحمر، دي ألوان ألوان سبحان الله. زي اللهجات، تجيب الرجل المغربي يقول لازم تتكلم لهجة عراقية، كلام مش منطقي. تجيب الرجل سبحان الله الخليجي يقول لازم تتكلم شامي، أخي احترم، هو ده له لهجة وهذا له لهجة. نفس القضية في التصرفات، كل واحد له تصرف شخص، لا يعيب أحد طالما أن تصرفاتنا داخل منظومة القيم، داخل منظومة، مش يعني هو بيتصرف كده بعشوائية وغوغائية، لا، ده داخل منظومة قيم معينة. فأنا أرى أن الاختلاف جاي إيه؟ أن كده الطرفين نشأ في بيئة مختلفة عن البيئة. ليه؟ أولا في طريقة التربية، في تربية تكون حازمة وفي تربية منفلتة وفي تربية نص نص، موجودة في كل الأسر. ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فتجد أن الناس بهذا المنطق مختلفة سبحان الله. ففي أسرة غير أسرة، أسرة سبحان الله، في أسرة سبحان الله تجارب الحياة عرقتها، وفي أسر عم لازم يكون تربت في حضانة بعيد كأنها مش عايشة في المجتمع ولا لهم دعوة بحد، هم ناس في حالهم. يقول لك جيرانكم يقول والله دول الناس في حالهم، يعني لما يكون عندنا يبلغهم ان حد مريض عندنا يجي يزورونا في عزاء يعزوا، لكن هم في لا يتداخلوا ولا تزوروا لطبيعة الناس كده. وفي ناس ايجابيين يعني يدخلوا مع الناس وسبحان الله العظيم، يعني الله اكبر. فيه ناس تجيد العتاب المرير، وده اسوأ ما في الشخصيات. العتاب المرير عند العربي لا يأتي بنتيجة أبدا. خلي بالكم، لو بدأنا نتعاتب ثقوا تماما أننا لن ننصلح. ليه؟ لأن العتاب يفتح إيه؟ العتاب يفتح باب كبير من فتح، وأنه ينكأ جراحات قديمة يحب المخطئ فيها أن ينساها لأنه اعتذر منها ويعني نسيها، ولكن هي تركت اثرا في الذي وقع عليه الاذى، فيظل هذه تؤلمه. الشيطان يبتدي يوسع، يقول فاكر من 10 سنين لما عملت كذا، تذكر من 13 سنة لما صنعت كذا، فاكر لما مرة كنت بأضع الولد فلان اللي الان في الثانوية العامة وانت تركتني في هذا اليوم. يعني الله، يعني دي واحدة غاوية للنكد، تريد ان تنكأ اجراح الزمن. فده هذه البيوت بيوت غير آمنة بالمنطق أبدا أبدا، لا تأمن. ولذلك لما نيجي سبحان الله الابتسامة، لا أقول الباهتة، خلي ابتسامة حقيقية التي تحدث عند العقد، كنا زعلة ما شاء الله من شرحة السطر، وإني استخرت الله سبحانه وتعالى أن تزوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداقة المسمى بيننا، لو أنا قبلت زواج ابنتي فلانة منك يا فلان يا ابن فلان، كل سعيد مبسوط كل فرح. لكن الشيء اللي احنا مش واخدين بالنا منه، تجهيزاتنا كعرب للأفراح والأعراس فيها من السفه ما يدخل الشيطان بين الطرفين من البداية ونجني ثمرتها بعد ذلك. يعني في احنا بننفق اموال، احنا العرب مغالين في افراحهم وفي احزانهم لانه مش منضبطين بالضباط الكتاب والسنة، كل العرب الا من رحم ربي طبعا، لكن غالبية العرب 400 مليون تقريبا او اكثر بهذا المنطق، في افراحنا نغالي وفي احزاننا نغالي. سبحانك يا رب العباد. يعني انا لما يموت ميت مش من السنة ان نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر الطيار ابن ابي طالب رضي الله عنه، الذي كان فيه يقول صلى الله عليه وسلم اشبهت خلقي وخلقي، يقول للصحابة اصنعوا لآل جعفر طعاما فان عندهم ما يلهيهم، يعني الجعفر اعملوا لهم اكل عن عندهم حزن. لا، ده أصحاب الميت في كثير من البلاد يطعموا الآتين اللي المعزين، رجالا والنساء عند النساء يجمع مصيبتين موت وخراب ديار. قد يبيع اهل المتوفى الفقير ما عندهم او يستدينوا عشان يكرموا اللي جايين يعزوهم. يا عم الله يعني الله الغني عن عزائك يا اخي انت جاي تجلس. سبحان الله العظيم يعني معذرة يعني ان عمر الله يرضى عليه جلس عند رأس صحابي ينازع فخرجت روح الصحابي فقام عمر واطفأ المسرجة. يا الله قالوا يا امير المؤمنين اتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت. احنا جالسين في نور اليتامى, احنا جالسين في النور اللي يخص اليتامى اللي هيرث التركة, فبناكل في بطون النار واحنا عاملين ان احنا بنعمل واجب. ده انا شفت في بلادنا العربية عجبا عجبا اثناء العزاء يوزعون السجائر ويوزعون اله الا انت سبحان, وده كله من ايه؟ ويعمل لك نعي في صفحة كاملة تتكلف عشرات الالاف, ويجي العم يحاسب المسكينة ام اليتامى يقول لها وتسعين الف مش عارف النعي في الجريدة وسبعين الف كذا ومية وعشرين الف, وراحت التركة على ايه؟ على منظرة كذابة. و يعني طب في العرس لما نسجل بالفيديو ده مناسبة طيبة, لكن في احزاننا رأيت في كثير من دولنا العربية تسجل العزاء بالفيديو. ليه؟ عارف ليه؟ منظرة, عشان فلان جاء وفلان عزة وفلان جاء. الى متى نبقى هكذا؟ لماذا لا ننزل على ارض الواقع ونعيد صياغة مجتمعنا مرة اخرى؟ احنا مجتمعات اسلامية, لا يصلح لنا الا الاسلام, ولا يصلح لنا الا الدين, ولا تصلح لنا الا قيمنا التي ورثناها عن سلفنا الصالح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا يعني استرحنا بهذا ارحنا واسترحنا. سيدنا علي لما خطب فاطمة, والله لو طلب النبي صلى الله عليه وسلم في مهر فاطمة جبل احد ذهبا لوجد من يعطيه, من يفوز بالعترة ومن يفوز بفردة كبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي واحد يهفو الى هذا المقام؟ لكن لما جاءه علي عمل ايه؟ قال له اين درعك الحطمية؟ في درعه اعطاه, باعوا الدرع وكان ب400 درهم. وراحت ام سلمة جهزوا الجهاز, وسادة من جلد حشو هليف وسجادة قديمة ورحى يطحنوا عليها, وقربة حطوا فيها يخضوا فيها اللبن او تنقل بها ام الحسنين الماء. وكان من اسعد البيوت ومن اعظم البيوت بيت فاطمة وعلي. مش ده مثال؟ لكن احنا والله التهريج الذي نقوم به ما انزل الله به من سلطان. يا عم انا لا امنع عنك العرس ولا امنع عنك ان تفرح وان تعيش بمستواك, لا شيء في هذا, ولكن الاهم بدل ما تنفق كذا على العرس الله يرضى عليك انفق ربعه تمام, وثلاثة ارباعه انا هدلك على خير, روح زوج به 10 من الشباب في دولة فقيرة لا يستطيع الولد, وصل 30 و40 سنة وهو لا يستطيع ان يأتي بخاتم حتى هدية من ذهب او اي شيء لعروسه. اعمل له بيت صغير ويعطيه مبلغ في جيبه ويعطيه مهر بسيط الثلاث ارباع المبلغ اللي انت لو ان كل ثري قسم ما ينفقه على العرس نصفين وجمعنا هذا النصف في صندوق نزوج به الفقراء لما بقي شاب في بلادنا الاسلامية دون زوجة. وكنا نعصم ابنائنا وشبابنا من امور كثيرة, ولكن لا اقول الا لقومي واحبتي اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. بس الكلام اللي يؤلم او الكلام الحقيقي مؤلم, لان احنا لا نريد ان نغير يعني من عاداتنا وتقاليدنا. يعني ان وجدنا اباءنا على امة, يبقى كيف الناس تقول علينا ايه؟ يعني الناس تضحك علينا تقول يعني الناس عندهم وما ما يعملوش كده؟ طيب نعمل بس مش بالاسراف ولا بالتبذير. والله يجب ان نتقي رب العباد عز وجل, ويتدخل المسؤولين في دولنا العربية لتقنين مثل هذه الامور. يعني كلنا جميعا اما ان نكون في سفينة النجاة او في سفينة اخرى. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا في سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها بدلا من أن نؤذي جيراننا نخرق في نصيبنا خرقا، فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أدعو الله لنا جميعا بالنجاة. وما يعني ولقد يعني نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويهب. أحبتي في الله، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، لا تنسون من صالح دعائكم، وأدعو الله أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته